نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أنه قال: الحج عرفة. نحن نعلم أن الحج له مواطن ومشاعر وله أنساك شعائر. فمواطنه الكعبة وما حولها، المسجد الحرام، وعرفة ومزدلفة ومنى. فالحج يتقلب في غدوه ورواحه ونسكه ما بين هذه المشاعر. ثم تأتي الأنساك، منها المبيت في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع، والوقوف بعرفة، والمبيت في مزدلفة، ثم المبيت في منى أيام وليالي التشريق. هذا حيث إجمال الحج. أما ما يتعلق بالمسجد الحرام فإن فيه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذا لا يخرج الحج مواطنا ومواضعا وشعائرا عن هذا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. يدل هذا الحديث على معنيين. المعنى الأول أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج من عامه ذلك، بمعنى أن من أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج في عامه ذاك. فإن لم يدرك الوقوف بعرفة فإن الحج قد فات عليه، ويتحلل من حجه بعمرة، يتحلل من حجه بعمرة إن كان محرما. الوقوف بعرفة يأتي في اليوم التاسع، ابتداء الوقوف يكون بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس. المسلمون من شعائر حجهم أنهم يأتون منى في اليوم الثامن، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصرون الصلاة الرباعية سواء كانوا حجاجا من مكة أو من غير مكة، الكل في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى، ولم ينقل عنه أنه أمر الحجاج المكيين بالإتمام. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: الحج عرفة. يبدأ الوقوف قلنا من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر. إذا ظهر الفجر الصادق ليوم النحر، أذن المؤذن لفجر يوم النحر المعروف بيوم العيد، فقد انتهى الوقوف، زمن الوقوف بعرفة. لو أدرك الأحد ما الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد، قبل طلوع فجر يوم النحر، أدرك الحج. لحديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا صلاتنا هذه، يقصد صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن معنى قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة. الأمر الثاني يدل على أن من أركان الحج العظمى الوقوف بعرفة، فهو أحد أركان الحج العظمى. وأركان الحج: الدخول في النسك النية، والطواف بالبيت، والوقوف بعرفة. هذه محل اتفاق، واختلف في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب أو غير ذلك. بكل قال الفقهاء في تفصيلات معروفة، لكن ينبغي أن يعلم أن عرفة وإن لم تكن من الحرم فهي من الحل، ليست حرمة، ليست كمنا ومزدلفة، كلاهما من الحرم، إلا أن الوقوف على صعيدها الطاهر في اليوم التاسع، والمؤمن قد نوى بذلك أن يحج للبيت، أحرم، دخل في النسك ووقف من بعد الزوال إلى ما شاء الله له أن يقف. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الوقوف ليلا ونهارا، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وبقي واقفا حتى غاب قرص الشمس تماما. فلما غاب قرص الشمس تماما أصبح عليه الصلاة والسلام دخل في الليل، فجمع ما بين الليل والنهار. ثم بعد أن غاب قرص الشمس تماما ركب ناقته أو كان هو عليها، ومضى صلى الله عليه وسلم نافرا إلى مزدلفة، وهو ينادي في الناس السكينة السكينة، وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه خلفه. فقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يدل على أن من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة.